Что? Это что? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فهنيئا لكم بيوم عيد الفطر يوم الفرحة حيث إن للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه هذه فرحة الصائم يوم العيد الذي جعله الله عز وجل جائزة لمن صام وقام رمضان ومن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان كما بينها جبريل عليه السلام وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سأله جبريل ما الإيمان أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أصول الدين أصول الإيمان من حقق هذه الأصول من حقق هذه الأركان فهو المؤمن حقا فمن صام رمضان إيمانا آمن بهذه الأركان وآمن بفرضية الصيام وآمن بسنية القيام وصام كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام كما كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو الذي يرجى أن تغفر ذنوبه هذا الذي حقق الغاية من رمضان التقوى وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خاب وخسر ثلاث مرات وفي مرة من هذه المرات قال له من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وخسر فالذين خرجوا من شهر رمضان دون أن يحققوا الغاية منه هؤلاء خسروا والله خسرانا مبينا وخاب وخسر كذلك من لم يصب ليلة القدر فإن ليلة القدر خير من ألف شهر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله فهنيئا لمن أصاب الصيام والقيامة إيمانا واحتسابا. هذه جائزته في الدنيا يوم العيد، وفي الآخرة كما قال رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فجزاء الصائم عند رب العالمين لا نعلم مقداره، لأنه أطلق الجزاء، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن جزاء الصائم لا يعلم مقداره، لا يعلم مقداره إلا الله، هو الذي يجازيه بنفسه عز وجل. ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد في يوم العيد أن يظهر شعائر الإسلام في صلاة العيد وفي التكبير قبل الصلاة. والتكبير في صلاة عيد الفطر إنما ينتهي بخروج الإمام إلى المصلى، فإذا خرج الإمام انتهى التكبير وليس هناك تكبير في بقية اليوم، بخلاف عيد الأضحى، فإن عيد الأضحى يكون التكبير فيه طوال أيام العيد من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام العيد. نعم. ومن سنن يوم العيد أن تظهر الفرح والسرور، أن تفرح بنعمة الله وفضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، دون إسراف ودون تبذير ودون تقطير. أظهر الفرح والسرور وأظهر شعائر الإسلام، لأن بإظهار الشعائر يقوم الإسلام ويظهر عند الجميع. وليس من سنن يوم العيد زيارة المقابر، زيارة القبور والأموات، لأن هذا ينافي مقصود العيد، الفرحة، إظهار الفرحة والسرور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا في غير يوم العيد. أما زيارة القبور في يوم العيد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وهذا يخالف مقصود العيد، أن تظهر الفرح لا أن تظهر الحزن. وكذلك من سنن يوم العيد الإكثار من الذكر، الذكر المطلق بخلاف التكبير، تذكر الله عز وجل، عليك أن تذكر الله ذكرا كثيرا وأن تحمده على ما أنعم به عليك من نعمة الإسلام ونعمة إقامة السنة ومن نعمة التوحيد. والتوحيد، توحيد رب العالمين، هو أصل هذا الدين، كما قال رب العزة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتأملوا معي رحمكم الله الآية التي وردت في وسط آيات الصيام، آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يخاطب عباده، يخاطب الصائمين أن يخلصوا الدعاء لله وحده دون أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله فوق عرشه يسمع دعاءك دون أن تتخذ واسطة بينك وبين الله. فالله عز وجل لا يحتاج إلى وساطة في إجابة الدعاء، إنما عليك بالاستجابة لله وبالإيمان الصادق حتى يقبل دعاؤك. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعليكم بإخلاص الدعاء لله كما أخلصتم الصيام لله، فإن الصيام من أخص العبادات التي تربي العبد على الإخلاص، لأن الصيام عبادة سر بين العبد وربه، يمكن أن تخلو بنفسك وأن تفطر دون أن يراك أحد، لكنك إذا صمت لله فقد أخلصت لله. فهذه تربية على الإخلاص، أخلصوا دينكم لله، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله عز وجل لا يقبل الدعاء إذا توجه العبد بالدعاء لمخلوق، إن الدعاء لله وحده لا شريك له. والإخلاص في الصيام يعادل الإخلاص في الدعاء، أنت صمت لله لم تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله في الصيام، وكذلك الدعاء. ولذلك جاءت آية الدعاء بأن الله أعلمنا أنه قريب، قريب يسمع الدعاء، لا يحتاج إلى أن تتوسط عنده بمخلوق في وسط آيات الصيام، لأن الصيام من أخلص العبادات الذي يربي العبد على إخلاص الدين لله وحده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس 13 عاما في مكة إلى التوحيد، إلى إخلاص الدين لله وحده، قبل نزول الشرائع، قبل فرضية الصلاة، وقبل الزكاة والصيام والحج. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طوال الفترة المكية، طوال العهد المكي، إلى إخلاص التوحيد لله، إخلاص الدين لله وحده. هكذا رب أصحابه رضي الله عنه وأنالوا الأذى في سبيل هذا التوحيد، في سبيل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي أصل دين الرسل جميعا كلهم من لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما دعوا إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله. المسيح دعا إلى لا إله إلا الله، موسى دعا إلى لا إله إلا الله، سليمان، أيوب، يوسف، الرسل والأنبياء جميعا كلهم أتوا لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله. ولذلك دين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال ربنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فدين الرسل جميعا الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما معنى هذا؟ ما معنى إخوة لعلات؟ يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأنهم إخوة من أب واحد، لهم أب وأب واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة، اختلفت الشرائع بين الرسل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام ولا إله إلا الله، إنما تعني لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله في لغة العرب هو المعبود المستحق للعبادة، من؟ رب العالمين وحده لا شريك له. فلا تتوجه بأي عبادة مهما كانت إلا لربك الذي خلقك ورزقك، والمستحق أن يعبد وحده، وأن يشكر وحده، وأن يسجد له وحده، وأن يدعى وحده سبحانه، وأن يذبح له وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو التوحيد، أصل الدين، أصل دعوة الرسل جميعا. ونحن في هذا المكان، في هذه الخطبة، نحيا آمنين بذكر الله وبالإسلام. هذه نعمة من أعظم النعم والله، أن تحيا على دين الله وأنت آمن، أن تعبد الله آمنا في سربك وقد حيزت لك الدنيا. إن نعمة الأمن والأمان لا تقدر والله بأموال الدنيا كلها، يعرف ذلك من افتقد هذه النعمة. انظروا إلى الناس من حولكم يتخطفون، يتخطف الناس من حولكم من أعداء الإسلام الذين تربصوا ببلاد الإسلام، وصارت فتن عظيمة وسفكت فيها الدماء واستحلت فيها المحارم. فاحمدوا ربكم على نعمة الأمن والأمان في بلادكم، في هذه البلاد، في بلادنا مصر، الذي نسأل الله عز وجل أن يتم عليها نعمته وأن ينعم على أهلها بدوام الأمن والأمان، وأن يكونوا يدا واحدة على قلب رجل واحد ضد من عاد الإسلام وضد من عاد بلادنا. فنعمة الأمن والله إنها نعمة تقدر بكنوز الدنيا، لأنك إن افتقدت نعمة الأمن لا تأمن على نفسك ولا على زوجك ولا على ولدك. يقتل ولدك أمامك ولا تستطيع أن تفعل شيئا، تقتل زوجتك وتنتهك حرمته أمامك ولا تفعل شيئا. انظروا إلى إخواننا في سوريا، في اليمن، في بعض بقاع ليبيا، فقدوا الأمن والأمان. ونحن في مصر الحمد لله أنعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان، فإن فقدان نعمة الأمن إنما هو بسبب البعد عن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. فإن أردنا أن تدوم هذه النعمة علينا أن نشكرها، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل. ومن الشكر أن نعود جميعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد الصحيح ومن العمل الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، أي تابعوا التابعين، القرون الثلاثة الأولى من الهجرة التي هي قرون السلف الصالح. علينا أن نرجع إلى أخلاق وعقيدة ومنهج سلفنا الصالح، ففي الرجوع إلى عقيدتهم ومنهجهم السلامة والأمن والسعادة في الدنيا والآخرة. هم خير الناس، خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج عليهم الخوارج، خرجوا في زمن عثمان وقتلوا عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه، ثم خرج الخوارج في زمن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وقتلوا عليا بعد أن قاتلهم. الخوارج فرقة فارقت المسلمين، يكفرون عصاة المسلمين ويستحلون دماءهم، فلنحذر منهم، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم في عدة أحاديث. من أصح الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتركون اليهود والنصارى وأعداء الإسلام ويأتون يفجرون ويكفرون في بلاد الإسلام ويستحلون دماء المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم، أي لئن أدركت الخوارج، لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، فهؤلاء يعكرون على المسلمين إيمانهم ودينهم، ويعكرون عليهم أمنهم ووحدتهم، فاحذروا منهم ولا تقتروا، لا تقتروا. ليست العبرة بالدعاوى وليست العبرة بالعواطف، إنما العبرة بالتزام الدين الحق اعتقادا وخلقا وعملا، التزام الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ففي لزوم منهجهم الأمن والسلامة في الدين والدنيا. فلنحذر ولا نكون إمعة، ولا نكون من الذين يتبعون كل ناعق. ليست العبرة بمن يرفع صوته أكثر من الآخر، إنما العبرة بمن يلتزم حقا وصدقا بالإسلام، إيمانا، اعتقادا، خلقا، معاملة. هذا هو الذي به ينتصر المسلمون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. إن الله لا يسلط علينا إلا بما كسبت أيدينا، إلا بما كسبت أيدينا، وإن ضياع نعمة الأمن إنما هو بما كسبت أيدي الناس، وإن غلاء الأسعار بما كسبت أيدي الناس. هذه أمور يسلطها الرب، لا يملكها حاكم ولا يملكها مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط. فالذي يملك التسعير والذي يملك الرزق والذي يملك الفقر والغنى رب العالمين، لا يملكه مخلوق. فمن أراد، من أراد أن يحقق الرزق الحلال الطيب، ومن أراد أن يعيش حياة آمنة مطمئنة، فعليه أن يرجع إلى ربه. ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، هذه وصيتي لكم، ارجعوا إلى ربكم في هذا اليوم يوم العيد، وكونوا صادقين مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن الصدق مع الله يهدي إلى البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق والإخلاص واليقين والتحقيق العملي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعنا، ليست مجرد دعاوى ولا كلام. فإن الله عز وجل ينظر إلى عباده الصادقين المخلصين، وهو سبحانه يسددهم وينصرهم ويوفقهم. إن النصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لن يأتي النصر من فلان وعلان، النصر من الله، والحفظ من الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كونوا مع ربكم حتى تنالوا رضاه سبحانه وتوفيقه ونصره. هذا الذي به تكون الحياة السعيدة الآمنة لكم ولكل من كان على هذا الدين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام وقيام رمضان. وأذكركم بسنة غائبة عن كثير من الناس، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه أنه صلى الله عليه، معزنا في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد صلى ركعتين في بيته، ليس في المصلى، في البيت. إذا رجعت إلى بيتك فصلي ركعتين سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يؤلف بين قلوبنا على طاعته ومرضاته، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، أن يصرف عنا الفرقة والاختلاف، أن يجمع بين كلمتنا على قلب رجل واحد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. تقبل الله منا ومنكم، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص وحسن الخاتمة، وجمعنا بكم في جنات النعيم. نسأل الله أن يجمعنا بكم في الجنة، وهذه هي الجائزة النهائية، أن تدخل الجنة. رزقنا الله وإياكم دخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. ويعني إن شاء الله إخواننا إنهم سوف يوزعون عليكم بعض الكتب، هناك كتب للأطفال وهناك كتب للكبار، يعني في السيارة في الخارج. ولا أتيتم هنا؟ هنا؟ الكتب هنا الآن؟ في السيارة يعني، وأنت خارج خذ نسختك من الكتب إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وعيدكم مبارك.